بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد وصلنا في هذا المتن المبارك إلى الثلث الأخير. كما هو معلوم أن علم الأصول ثلاثة أثلاث، فالثلث الأول معرفة الأدلة الإجمالية، والثلث الثاني كيفية الاستفادة منها، ويدخل في ذلك جل علم الأصول، دلالات الألفاظ وكل ما سبق معنا، والثلث الأخير حال المستفيد، وهو أقلها حجما ومسائل وأيسرها كذلك. والمقصود بالمستفيد المجتهد والمفتي، ويدخل فيه حكم المستفتي والمقلد إلى غير ذلك من المسائل. قال المصنف رحمه الله: الاجتهاد، أي باب الاجتهاد. وهذا الباب يبحث فيه مسائل الاجتهاد وأحكامه ومن هو المجتهد إلى غير ذلك. قال رحمه الله: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق. بذل الجهد في فعل شاق، هذا في اللغة، قل اجتهدت في كذا، أي بذلت جهدي فيه. ولا يسمى هذا البذل اجتهادا إلا إذا كان الأمر شاقا، كحمل صخرة ثقيلة أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر يسيرا فلا يسمى اجتهادا، فلا يصح في اللغة أن تقول أنا اجتهدت في حمل هذه العلبة مثلا، لأنها يسيرة وخفيفة الحمل، فلا يكون إلا في فعل شاق، أي فيه مشقة. قال: واصطلاحا، قال: في تعرف الحكم الشرعي، يعني بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، يعني لم يرغب أن يعيد قوله بذل الجهد. يعني اللغة بذل الجهد في فعل شاق، وفي الاصطلاح بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. وغالب تعريف العلماء تدور حول هذا التعريف. من أشهر التعريف تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله للاجتهاد في كتابه الموافقات، حيث قال: الاجتهاد استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم. استفراغ الوسع، وكلمة استفراغ الوسع أدق من قوله بذل الجهد، لأن كلمة استفراغ الوسع تدل على أن المجتهد بذل أقصى ما عنده، ولم يبقي شيئا يستطيع فيه أن يجتهد أو أن يستنبط. أما بذل الجهد فيطلق على أدنى جهد، لذلك لعل الأدق أن نقول هو استفراغ الوسع، يعني أن يفعل المجتهد أقصى ما عنده من جهد في استنباط الأحكام. في كلام الشاطبي: استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم. وهنا قال: في تعرف الحكم الشرعي. وقوله الشرعي خرج به العلم غير الشرعي، فبذل الجهد في تعرفه ومعرفة أحكامه لا يسمى اجتهادا. زاد بعض العلماء قيدا في هذا التعريف بعد قوله الشرعي، وهو قوله الظني، فقصر الاجتهاد في المسائل الظنية. وهذا الكلام صحيح وإن لم يذكر في التعريف، لكنه معلوم. فالحكم القطعي أو المسألة الإجماعية أو يعني المعلومة من الدين بالضرورة، معرفتها لا تسمى اجتهادا. فالاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الظنية أي غير القطعية. وهذا طبعا خلافا لتعريف الشاطبي رحمه الله، حيث جعله في تحصيل العلم يعني القطع أو اليقين أو الظن بالحكم. ثم قال رحمه الله: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. لما يتكلم العلماء عن شروط المجتهد تجدهم يتكلمون عنها من جهتين: الجهة الأولى شروط ذاتية فيه، والجهة الثانية شروط تتعلق بعلمه. النوع الأول الشروط الذاتية، هذه بعضهم يذكرها خصوصا الكتب المطولة، وبعضهم لا يذكرها لأنها معلومة. مثل ماذا؟ قالوا الشروط الذاتية أن يكون مسلما، الشرط الأول، وأن يكون عاقلا، الشرط الثاني، وأن يكون بالغا، هذا الشرط الثالث، وأن يكون عدلا، هذا الشرط الرابع. هذه الشروط هي شروط في المجتهد، فلا يسمى المجتهد مجتهدا وهو مثلا طفل، مهما بلغ إذا حصل العلم وحفظ القرآن ما يصير مجتهد، لأن عقله لم يكمل بعد، لا يكمل عقل الطفل يعني وهو في حال طفولته. كذلك الإسلام، فمن شروط المجتهد أن يكون مسلما، فالكافر مهما حصل من العلم الشرعي، وقد وجد من الكفار من عنده علم شرعي، بل منهم من يحفظ القرآن، منهم من يحفظ السنة، وأوضح مثال على ذلك ما يسمى بالمستشرقين. فبعض المستشرقين عندهم تعمق في العلوم الشرعية، بل كثير من المؤلفات يعني الدقيقة في العلوم الشرعية أصحابها مستشرقون، ولا أدل على من ذلك على كتاب المعجم فهرس لألفاظ الحديث، هذا المعجم الذي قام به مجموعة من المستشرقين، يعني فصلوا الكتب التسعة تفصيلا دقيقا، وهذا متى؟ قبل أن لا يكون هناك لا فهارس ولا حواسيب، معناته أنهم فلوا الكتب الحديثية تفلية. ومع ذلك لا يقبل من واحد منهم أي فتوى أو اجتهاد أو نحو ذلك. هذه الشروط التي تسمى شروط الذاتية، اللي هي قلنا الإسلام، العقل، البلوغ، إيش قلنا بعد؟ العدالة. هذه شروط بعضهم لم يذكرها، مثل المصنف هنا لم يتطرق لها لأنها واضحة، يعني تطلب من المطولات. والنوع الثاني من الشروط، الشروط العلمية، وهذه التي يركز عليها كثيرا، وهي اختصرها المصنف بقوله إحاطته بمدارك الأحكام. إحاطته بمدارك الأحكام، مدارك إحاطته أي علمه التام. الإحاطة هي العلم الكلي، يعني أن يعلم بكل شيء. بمدارك الأحكام، المدارك جمع مدرك، والمدرك هو طريق استنباط الأحكام، كيفية استنباط الأحكام، أو طريقة إدراك الأحكام. فمدرك اسم مكان، اسم على وزن مفعل، أي مكان الإدراك، من أين يأتي بالأحكام. معنى قوله مدارك الأحكام أي من أين يستنبط الأحكام، من أين. وهي الأصول المتقدمة، كل ما مر معنا في هذا الكتاب من أصول الفقه وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستنباط، كيفية معرفة المجمل والمبين إلى آخره. قال: وهي الأصول المتقدمة، فمن الكتاب يعني من القرآن الكريم قدر 500 آية، لا حفظا بل تمكن استحضار للاحتجاج. يعني أنه يجب أن يحيط علما بآيات الأحكام، وآيات الأحكام تقدر بأنها 500 آية. لكن هنا يا أخوة أمر ينبغي أن يعلق عليه. هذه 500 آية هي آيات الأحكام المباشرة، آيات الأحكام المباشرة التي سيقت ابتداء لبيان الحكم الشرعي، سيقت ابتداء لبيان الحكم الشرعي، مثل آيات المواريث مثلا، كقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا أنها تقدر 500 آية هي الآيات التي سيقت ابتداء لبيان الحكم، آيات مباشرة. لكن هل استنباط الأحكام الفقهية مقتصر على الآيات المباشرة؟ الجواب لا. فكم من حكم فقهي تجد الفقهاء رحمهم الله يستنبطونه من آية جاءت في سياق قصة من قصص الأنبياء مثلا، أليس كذلك؟ مثل استدلالهم، ها؟ نعم، أيوة، استدلوا به على إيش؟ أحسنت. كذلك كيف؟ نعم، كذلك وأنا به زعيم، استدلوا به على إيش؟ على الضمان، صح ولا لا؟ إذن لا يمكننا أن نقسم القرآن الكريم فنقول هذه آيات فقهية وهذه آيات غير فقهية، لأن النظر الفقهي يشمل كل آيات القرآن. فقول من قال أن آيات الأحكام هي 500 آية المقصود به الآيات المباشرة التي سيقت ابتداء لبيان الحكم الشرعي، وهي غير كافية للمجتهد، رغم أن هذه المسألة تتابع عليها الأصوليون، تجدون في كتب الأصول لا يلزم، حتى ما يشترطون أن يحفظها بعد، ما يشترطوا أن يكون حافظها، يكون أهم شيء إيش؟ قال لا حفظا بل تمكن استحضار للاحتجاج، يعني أهم شيء يكون إذا أرادها يستطيع أن يرجع لها. لكن ينبغي أن يعلم كما قلت أن المقصود به هنا الآيات المباشرة، وهذا لا يعني أنه لا يجب عليه أن يعرف الآيات غير المباشرة الأخرى التي تستنبط من القصص النبوي، تستنبط من يعني نصوص كثيرة. لذلك لما تأتي لآيات كتب آيات الأحكام مثل كتاب أحكام القرآن للقرطبي، فسر القرآن كله واستنبط الأحكام الفقهية من جميع القرآن، أحكام القرآن لابن العربي كذلك، كتاب السيوطي الإكليل، وهذا كتاب جميل جدا في آيات الأحكام في القرآن، اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، هو جمع رحمه الله بدأ من أول الفاتحة إلى آخر الناس، كل آية أخذ منها أي فقيه أي حكم فقهي ذكرها، وذكر الحكم الفقهي الذي أخذ منه على وجه الاختصار، فهو كتاب نفيس للإمام السيوطي رحمه الله. فهذا أمر ينبغي أن يعلم في هذا الباب. قال: ومن السنة، أي يشترط على المجتهد أن يعرف من السنة معرفة صحة الحديث اجتهادا أو تقليدا، لابد أن يكون عالما بصحة الحديث، ولا يشترط أن يكون عالما بالعلل والأسانيد وإلى آخره حتى يكون عالما بصحة الحديث اجتهادا، لا، يكفي أن يكون عالم بصحته إيش؟ تقليدا، يعني لأحد المحدثين، يعني هذا الحديث صححه فلان أو ضعفه فلان. قال: ومعرفة ناسخهما من منسوخهما، يعني القرآن والسنة، فالذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ ليس من أهل الاجتهاد. ومواقع الإجماع، يعني مسائل الإجماع والأبواب التي فيها إجماع، الأبواب التي ليس فيها إجماع. قال: وما يحتاجه من نحو ولغة، وقوله نحو ولغة هذا من باب عطف العام على الخاص، وإلا فالنحو داخل في اللغة، علم النحو هو أحد العلوم اللغة العربية، لكنه المقصود النحو وسائر علوم اللغة كالصرف البلاغة إلى آخره. في متعلق كتاب وسنة، يعني لا يشترط أن يعرف أن يحيط بأمور اللغة التي لا تفيد في معرفة دلالات القرآن والسنة، فهذه أمور إضافية. المقصود باللغة التي يجب أن يكون عالما بها المتعلقة بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز ونحو ذلك، وهذا قد أخذناه كله، كل هذه المسائل قد مرينا عليها. لا تفاريع الفقه، يعني لا يشترط أن يكون حافظا ومستحضرا لكل الفروع الفقهية، بل هذا متعذر أصلا، لا تكاد تجد أحد يستحضر كل فرع فقهي، هذا لا يكاد يكون موجودا. لكن طبعا لا يسمى فقيها وهو مثلا ما يستحضر الفروع الفقهية، بس المقصود أن يستحضر جملة صالحة من هذه الفروع الفقهية. قال: وتقرير الأدلة ومقوماتها. سياق الكلام هنا يشعر أنه معطوف على قوله تفاريع الفقه، يعني لا يشترط أن يعرف تفاريع الفقه ولا تقرير الأدلة، وهذا غير صحيح، بل تقارير الأدلة معطوفة على مدارك الأحكام، يعني إحاطته بمدارك الأحكام وكذا وتقرير الأدلة ومقوماتها، أي يشترط معرفة تقرير الأدلة، أي نصب الدليل ومرتبة الدليل ووجه دلالة الدليل ووجه الترجيح عند التعارض، هذا معنى قوله تقرير الأدلة. لا يكفي أن تعرف الدليل، بل أن تعرف كيف تنصب الدليل، كيف تستنبط الحكم منه، كيف تتعامل مع الأدلة إذا تعارضت، كيف ترجح بين الأدلة إلى آخر ذلك، وهذا المقصود بقوله تقرير الأدلة ومقوماتها. ثم قال رحمه الله، طبعا هناك عبارة للإمام الشافعي رحمه الله، عبارة جامعة في بيان شروط المجتهد، نقلها عنه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، رواها عنه بإسناده. قال: قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، وهذا اللي يسمى أسباب النزول. ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن اللي هو المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ إلى آخره. قال: ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن إلى آخر كلامه رحمه الله، إلى أن قال: ويكون بعد ذلك منصفا، ويكون بعد ذلك، تكلم عن كلام نفيس يرجع له في كتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي نقلا عن الإمام الشافعي رحمه الله. قال: ويصح كونه مجتهدا في مسألة دون غيرها، وهذا يسمى تجزؤ الاجتهاد. هل يصح تجزؤ الاجتهاد؟ يعني هل يصح أن يكون المجتهد مجتهدا في مسألة أو في باب دون بقية الأبواب؟ مسألة فيها خلاف، الصحيح على المذهب أنه يجوز، يصح كونه مجتهدا في مسألة دون غيرها، ويصح أن يكون مجتهدا في باب مثلا المواريث، باب النكاح، باب مثلا الصلاة دون غيره، ويكون في بقية الأبواب مثلا دون الاجتهاد، وقد يصير عامي في بقية الأبواب ما في بأس، أو مسألة واحدة يأتي بمسألة ويكون قد يعني استفرغ وسعه فيها حتى وصل فيها إلى رأي بالاجتهاد، فهذا لا بأس ويصح منه ذلك. قال ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في فتياه وخبره. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا قبل قليل من شروط المجتهد العدالة. المقصود بالعدالة، المقصود باشتراط العدالة، أي إذا أراد أن يبلغ هذا الاجتهاد إلى الآخرين، لكن بينه وبين نفسه ليس من شروط الاجتهاد العدالة، إذا أراد أن يعمل لنفسه. لذلك قال ولا يشترط عدالته في اجتهاده، إذا كان يريد أن يعمل لنفسه وعنده آلة الاجتهاد له أن يجتهد، ما في أي مشكلة. بل أي ويشترط العدالة في فتياه وخبره. وهذا قد نقل الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه الإجماع عليها، وهو اشتراط العدالة في الفتية، في المفتي. هذا في فتية وخبره، قال هذا بالاتفاق لا يختلف أحد أنه لا يصح للفاسق أن يفتي، هذا لم يختلف في ذلك العلماء. لكن الاجتهاد بحد ذاته بغض النظر عن الإخبار له ذلك، لأنه عنده الآلة، لكنه مبتلى بالفسق مثلا، فهذا نقول اجتهد كيفك، لكن لا تعمل فيه إلا أنت، ولا تخبر به أحدا، ولا يقبل إذا أخبر به أحدا. يسمى عالم ما يضر، بس ما يسمى مفتي، ولا يجوز أخذ الفتي عنه. قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم لغائب وحاضر بإذنه ودونه، وقيل لا مطلقا وقيل لحاضر. هذه مسألة وهي حكم الاجتهاد في زمن النبوة، وهي مسألة خلافية على ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا يجوز، وقولنا مطلقا نقصد به سواء كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيابه، وبإذنه وبدون إذنه. وهذا هو المذهب، أنه يجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم سواء كان غائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حاضرا بإذنه أو بدون إذنه. واستدلوا بأدلة، منها اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه في الحكم على بني قريظة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبإذنه. كذلك استدلوا بحديث معاذ الشهير الذي بعثه إلى اليمن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المعروف، ماذا تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب رسول الله. وهذا الحديث طبعا الكلام فيه مشهور، لكن كما ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا الحديث لشهرته، شهرته تغني عن البحث في إسناده، وهو منتشر في كتب الأصول. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز مطلقا أن يجتهد أحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، حضوره أو بغير حضوره، بإذنه أو بغير إذنه. وهذا القول حكاه القاضي عن أبي الحسن ابن حامد من الحنابلة. ابن حامد من الحنابلة يرى عدم جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام. وقيل، وهذا قول ثالث، قيل لحاضر، يعني يجوز أن يجتهد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيكون تحت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صح اجتهاده أقره، وإن لم يصح صوبه. أما في غير حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاجتهاد. نعم. وقيل لا مطلقا وقيل لا، وقيل لحاضر، صحيح، ممكن تحتمل، ترى تحتمل، تحتاج راجعها إن شاء الله. قيل لحاضر لا مطلقا وقيل لحاضر تحتمل، أن المقصود لا لحاضر ولا ها، أنه غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيه. طيب راجعها إن شاء الله، اللي راجعها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ويجوز تعبده صلى الله عليه وسلم به فيما لا نص فيه خلافا لقوم، والصحيح وقوعه كأسارى بدر وإذنه للمخلفين وقصة داود وسليمان عليهم السلام وغير ذلك. هذه مسألة أخرى، هل يصح الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح أم لا؟ أي فيما لا نص فيه، أي لا وحي فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يجوز أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا نص فيه خلافا لقوم. هناك من الحنابلة من قال بخلاف هذا القول أبو حفص العكبري. أبو حفص العكبري قال لا، لا يصح أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل أفعاله بالوحي. لكن الصحيح أنه يصح، بل وقع مثاله إيش؟ أسرى بدر. وكيف عرفنا أنه اجتهاد؟ أن الله سبحانه وتعالى عاتبه على هذا الاجتهاد، أليس كذلك؟ كذلك إذنه للمخلفين في غزوة تبوك، لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه الله سبحانه وتعالى. كذلك قصة داود وسليمان لما حكم في بين صاحب الغنم، قال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، فدل على أنه صح الاجتهاد من الأنبياء، وغير ذلك من النصوص والوقائع التي تدل على وقوع الاجتهاد من الأنبياء. لكن الله سبحانه وتعالى لا يقرهم على الخطأ، يصح الاجتهاد منهم، فإن أصابوا أقرهم الله عز وجل على صوابهم، وإن لم يصيبوا نزل قول الله سبحانه وتعالى بتصويب اجتهادهم. ثم قال رحمه الله: والمصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد. وهذه أيضا مسألة مشهورة من مسائل الاجتهاد، وهي مسألة هل المصيب في مسائل الاجتهاد واحد أم كل مجتهد مصيب. الخلاف معروف في هذه المسألة، الجمهور على أن المصيب واحد، وذلك في مسائل الأصول والفروع. والمصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد، أصول يعني في العقائد، والفروع يعني في الفقه والأحكام. وغيره يعني غير المصيب إن كان في فرع وليس في أصل ولا قاطع، يعني لا يوجد دليل قاطع، معذور مثاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قوله إن كان في فرع، خرج به المجتهد في أصل من الأصول، أصول الدين، هذا ليس معذورا. ولا قاطع، يعني لا يوجد دليل قاطع. أما إذا وجد دليل قاطع، قطعي الدلالة، لا يجوز أن يخالف، فهذا لا يعذر المجتهد الذي يخالفه. قال: وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب. هذا الرأي الآخر، وهو ينسب لبعض المتكلمين كالقاضي أبو بكر باقلاني الجبائي المعتزلي وابنه وغيرهم من المتكلمين، قالوا كل مجتهد في الفروع مصيب، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالاجتهاد، فنتيجة هذا الاجتهاد يجب أن تكون صوابا. نقول هذا غير صحيح، بل الحق واحد كما قال الله عز وجل: وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: ونفى الجاحظ الإثم عن المخطئ حتى مخالف الملة. الجاحظ توسع في مسألة التصويب توسعا كبيرا، حتى أنه قال الكافر نفسه، الكافر المجتهد اللي كان يبحث عن الصواب ويبحث عن الحق ولم يسلم وإنما استمر في دينه وكذا، قال هذا ما يأثم، يقول هذا ما يأثم ولا يعتبر، يعني يقول: ونفى الجاحظ الإثم عن المخطئ حتى مخالف الملة. ولا شك أن هذا قول بعيد جدا وبعيد عن الصواب. والظاهرية أثموا المخطئ مطلقا، وهذا عاد النقيض الآخر. الظاهرية قالوا لا، المخطئ آثم. طيب اجتهد الرجل شو يسوي يعني؟ اجتهد، وهذا اللي أدى لها اجتهاده، قال لا مخطئ. كذلك وافقهم بعض المتكلمين كبشر المريسي، وافق الظاهري على هذا القول، أثموا المخطئ مطلقا حتى في الفروع. فعندنا الآن في هذه المسألة يعني طرفان ووسط، طرف يصوب حتى الكافر وهو الجاحظ، وطرف يخطئ حتى في الفروع وهذا قول الظاهرية، والوسط أن المصيب مأجور له أجران، والمخطئ معذور له أجر واحد وخطأه مغفور. ثم قال رحمه الله: وإذا تعارض دليلان ولا مرجح وجب الوقف ولم يتخير خلافا لقوم. إذا نظر المجتهد في الأدلة وتعارض عنده دليلان ظنيا، وهذا قيد يجب أن يذكر لأن الأدلة القطعية لا تتعارض، فإذا تعارضت عنده الأدلة القطعية فهذا فيه يدل على وجود خلل في اجتهاده، فالمقصود بالتعارض هنا الأدلة الظنية. ولا مرجح، اجتهد وما وجد ما يرجحه، وجب الوقف، يجب أن يتوقف ولا يرجح. ولم يتخير، ما نقول له خلاص ما دام استوت عندك الأقوال لك الخيار في أن تختار أي أحدهما، لا، قل توقف حتى يظهر لك. أي هذا تأتي الآن، تأتي. ولم يتخير خلافا لقوم، وسيأتي الآن ماذا يفعل، يقلد ولا ما يقلد. قال: وليس لمجتهد إطلاق قولين في مسألة في وقت خلافا للشافعي. بالمقابل لا يجوز لك إذا تعارضت عندك الأدلة بين قولين أن تختار، بل يجب أن تتوقف. بالمقابل إذا تبينت لك صحة القولين جميعا، وهذا غريب، يعني ليس لمجتهد إطلاق قولين في مسألة في وقت، والمقصود بقوله إطلاق قولين أي متناقضين، يعني حلال وحرام أو يجوز أو لا يجوز، فتقول والله أدلة متكافئة وهذا صح وهذا صح، هذا مقبول وهذا مقبول، هذا كلام لا يقبل. وليس لمجتهد إطلاق قولين في مسألة في وقت خلافا للشافعي. لاحظ قوله في وقت، خرج به إيش؟ إذا اجتهد مرة أخرى وتراجع عن قوله الأول، مثل ما يروى كثيرا عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة روايتين، يروى عن ثلاث روايات يروى عنه، ليست في وقت واحد. فالحل أننا نأخذ المتأخر ونلغي المتقدم، لكن الكلام هنا لا، كلام في قول في مسألة واحدة، يعني اجتهد ثم بعدما انتهى من اجتهاده قال والله أنا أرى أن هذا يجوز وهذا يجوز، يعني من قال بذلك صح ومن قال بذلك صح، قل هذا ما ينفع ولا يصلح. قال: ويجوز للعام تقليد مجتهد، ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم اجتهادا اتفاقا. العبارة فيها نوع من الغموض راح نبين الآن إن شاء الله. الجزء الأول من العبارة واضح، ويجوز للعام تقليد مجتهد، هذا اتفاقا، لا إشكال في ذلك، بل قد يجب عليه، بل يجب عليه، لأن إذا ما قلد الخيار الثاني إيش؟ اتباع الهوى. نعم، فيقلد المجتهد اتفاقا بالإجماع. قال: ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم اجتهادا اتفاقا. لا يجوز لمجتهد أي التقليد، لا يجوز، ويجوز العام التقليد، ولا يجوز أي التقليد لمجتهد ظن الحكم اجتهادا بالاتفاق. يعني العبارة أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا لا يجوز تقليد غيره بالاتفاق. يعني إذا اجتهد المجتهد وهو أهل للاجتهاد وتبين له أن المسألة حكمها كذا، فلا يجوز له أن يختار ويقلد قولا آخر خلاف القول الذي اختاره بالظن أو طبعا بالقطع من باب أولى. قال ولا قبل اجتهاده مع تمكنه منه. وهذه المسألة اللي قبل قليل، يعني مجتهد لم يلتفت لمسألة معينة إلى الآن ما اجتهد فيها، عنده الآلة التي تمكنه من الاجتهاد لكن إلى الآن ما اجتهد في المسألة، لا يجوز له أن يقلد. طيب إيش الوقع؟ الواجب عليه أن يعيد الاجتهاد ويجتهد مرة ومرتين وثلاثة. ولا قبل اجتهاده مع تمكنه منه، مع تمكنه منه. طيب إن لم يتمكن منه، مثل المسألة اللي قبل قليل اجتهد ما توصل لشيء، هنا نقول يجوز له أن يقلد في هذه المسألة التي لم يستطع أن يصل فيها إلى رأي، يجوز له أن يقلد. لكن إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على الاجتهاد والوصول إلى الحقيقة والوصول إلى أو يعني الرأي الذي يتوصل له باجتهاده فلا يجوز له أن يقلد. خلافا للظاهرية، كلمة خلافا للظاهرية هذه أصلها في مختصر الطوفي، والطوفي نفسه رحمه الله، وهذا من طرائفه رحمه الله، لما شرح مختصره في شرح مختصر الطوفي معروف قال لا أعلم الآن من أين نقلته. لما ذكر في المختصر، مختصر الروضة، خلافا للظاهرية، هذا أصل الكلمة من الطوفي، فيقول في الشرح لا أعلم الآن أين نقلته في المختصر ولم أره في الروضة، يعني في الأصل مو موجود، ولا أحسبه إلا وهما ممن نقلته عنه. طيب أنت اللي ناقله وأنت اللي شارح رحمه الله، ولا أحسبه إلا وهما ممن نقلته عنه أو في النسخة التي كان منها إيش الاختصار. فيقول أنا ما أدري من وين جبت كلمة الظاهرية ولم نجدها، بل تابع كلامه رحمه الله بعد ذلك وقال بل بالعكس الظاهرية يعني قياس مذهبهم على خلاف ذلك، يعني هم خلاف ينابذون التقليد يعني. فلذلك يعني كلمة خلافا للظاهرية هذه الأغلب أنها وهم، لكن نقلها الطوفي ونقلها عنه من بعده. قال وقيل بلى، بلى يعني يصح للمجتهد أن يقلد، بس متى؟ مع ضيق الوقت، يعني مسألة في الصلاة ليس له فيها رأي، وإذا أراد أن يجتهد فيها سيخرج وقت الصلاة مثلا، فنقول له في هذه الحالة إيش؟ قلد عالما واعمل بقوله ثم بعد ذلك إيش؟ اجتهد. وقيل هذا، إذن هذا رأي. وقيل ليعمل لا ليفتي، إذا كان مجتهدا له أن يقلد للعمل الذاتي لعمله الخاص، لا يقلد ليفتي الناس بهذا التقليد، الفتوى لا تكون إلا من اجتهاده. وقيل، وهذا قول رابع أو ثالث بل رابع، لأعلم منه يصح إذا كان هو مجتهد ويوجد مجتهد آخر أعلم منه وأكثر منه اجتهادا له أن يقلده رغم أنه مجتهد لكن له أن يقلده. وقيل لصحابي، يعني هذا خاص، أنت مجتهد لا يجوز لك أن تقلد إلا إذا كان الذي تقلده صحابي يصح لك أن تقلده. ثم قال نعم، يعني مع إقرارنا بعدم جواز تقليد المجتهد، له أي للمجتهد نقل مذهب غيره لمستفت. يعني إذا مستفتي أتاك وأنت مجتهد وقال أنا أريد رأي الحنابلة في هذه المسألة، لك أن تنقل، تقول والله الحنابلة يرون كذا وكذا من باب النقل. قال ولا يفتي هو بتقليد إيش؟ بتقليد غيره. ثم قال رحمه الله وتعليل مجتهد مسألة بعلة توجب أن مذهبه كذلك في كل مسألة فيها تلك العلة. يعني إذا نص المجتهد في حكم مسألة على علة معينة، يعني قال أنا أرى أن هذه المسألة مثلا حرام لكذا وكذا وكذا، معنى ذلك كل مسألة انطبقت فيه هذه العلة المفروض أن تكون إيش؟ حرام، صح ولا لا؟ إذا نص على العلة. لذلك قال تعليل مجتهد مسألة بعلة توجب أن مذهبه كذلك في كل مسألة فيها تلك العلة. وإن لم يعلل، إذا قال حرام وسكت عن التعليل فلا، يعني فلا يجوز لك أن تحمل قوله هذا بقية المسائل المشابهة، واضح؟ ما يصير. لماذا؟ قال وإن اشتبهت لجواز فرق عنده. إذن التخريج على أقوال المجتهدين، ما يسمى بالتخريج على أقوال المجتهدين، هي بالضبط هذه المسألة. التخريج على قول المجتهد هو أن تأتي بمسألة اشتركت مع مسألة أفتى بها مجتهد ما ونص فيها على العلة، فتخرج المسألة الجديدة على هذه المسألة بجامع العلة التي بينهما. فتقول الإمام أحمد رحمه الله أفتى مثلا بحرمة كذا لعلة كذا، فتقول إذن مقتضى مذهب أحمد أي مسألة جديدة فيها نفس العلة، إذن المفروض أحمد يرى فيها بنفس الرأي. طيب، أما إذا ما نص على العلة وإنما قال هذه حرام، ثم أنت رأيت بين المسألتين تشابه، لا يحق لك إيش؟ أن تنسب المسألة الجديدة أو تخرج المسألة الجديدة على مذهب أحمد، لأنه ربما يرى علة لم تصل لها أنت مثلا، ويتختلف عن المسألة التي تريد أن تخرج عليها. قال ونصه في مشتبهين بحكمين مختلفين لا يجيز النقل والتخريج. هذه مسألة أخرى. الآن مجتهد نص على مسألة بالحرمة وعلى مسألة أخرى بالجواز، وأنت تراهما متشابهتين، فتستغرب ليش قال هذا يجوز وقال هذا لا يجوز. يعني مثال في المذهب عندنا عند الحنابلة، قالوا لا يصح بعد الأذان الثاني يوم الجمعة إيش؟ عقد البيع، لكن يصح عقد النكاح مثلا. فطالما أنت الآن، هذا قول مجتهد، أنت مثلا بالنظر القاصر أو النظر المبدئي تقول شو الفرق؟ مو العلة هي الالتهاء عن إيش؟ عن الصلاة، والالتهاء موجود، بل بعضهم يقول الالتهاء في العقد النكاح أشد، صح ولا لا؟ البيع ممكن 5 ثواني وينتهي، أما عقد النكاح لا، يكون الالتهاء في أكبر. يقول لك يصح عقد النكاح بعد الأذان الثاني، يصح، بس عقد البيع ما يصح. طبعا أكيد لهم تفريق، هذه مثال. في هذه الحالة أنت كمجتهد مذهب أو من أصحاب الوجوه في المذهب أو طالب علم في هذا المذهب أو على أقوال هذا المجتهد، لا يجوز لك أن تخرج طالما توجد هاتان المسألتين في هذه الحالة. لذلك قال لا يجيز النقل والتخريج. النقل أي الرواية، والتخريج أي التخريج على اللي قلنا قبل قليل. كما لو سكت عن إحداهما وأولى، فلو سئل مثلا ما حكم البيع بعد النداء الثاني قال حرام، طيب ما حكم النكاح بعد النداء الثاني؟ سكت، ما قال حرام ولا قال يجوز. ففي هذه الحالة، في حال السكوت، لا يجوز لك أن تخرج. من باب أولى لو نص إيش؟ على نقيض الحكم. إذا سكت يكون لا يجوز لك النقل، فما بالك إذا تكلم بنقيض الحكم؟ هذا من باب أولى. لا، الظاهر النقل يعني الرواية، تروي عنه، تقول مثلا. طبعا بعضهم يتوسع في مفهوم الرواية ويقول هو مو شرط تكون منصوصة عن الإمام، بل بعضهم يجعلها المسألة الشبيهة، حتى المسألة الشبيهة المشتركة معها في العلة يسميها رواية، ماشي، وبعضهم لا، يقول الرواية النص اللي تلفظ به الإمام غيره ما يسمى رواية. فهني يقصدون والله أعلم النقل بمعنى الرواية على مذهب التوسع، أن كأنه تخريج يعني. طيب، قال الشيخ: والعمل في الفقه على خلافه. طبعا ما أقص ما أدري من اللي يقصد بالشيخ، حتى المحقق أخونا الشيخ محمد لم يقول لما أهتدي إلى معرفة المراد بالشيخ في هذه المسألة، لكن كلام الفقهاء والأصوليين يعني يخدم هذا القول، أن العمل في الفقه على خلافه، يعني الفقهاء شقالين في التخريج حتى لو كانت المسائل إيش متشابهة وأقوال الإمام فيها متضاربة يخرجون. فالعمل في الفقه على خلاف هذا الأصل أو هذه القاعدة، هذا معنى الكلام. ثم قال: ومذهبه فيما اختلف فيه قوله الأخير، يعني المجتهد إذا اختلف قوله، مرة يقول جائز مرة يقول حرام، فإيش نعتمد؟ نعتمد إيش؟ الأخير. قوله الأخير إن علم، إذا عرفنا أي واحد الأخير، فإن لم يعلم قال وإلا، أي وإن لم يعلم ما هو الأخير، الأشبه بقواعده، يعني تختار الأقرب لقواعده. وقيل الكل مذهب له، وهو باطل، لأن المذهب واحد ما يتعدد، وطالما أنه ذكر أكثر من قول فمعناته أنه إيش؟ أنه يختار أحدها. إيه؟ نعم، وهذا تجدها في بتفصيل وتوسع في مقدمة الإنصاف. في مقدمة الإنصاف تكلموا عن الروايات عن الإمام أحمد، وكيف نختار الرواية وكيف نصحح، وشبيه بهذا الكلام يعني. ثم قال رحمه الله: التقليد. وطبعا إذا ذكر الاجتهاد لابد أن يذكر معه إيش؟ يذكر معه التقليد. قال رحمه الله: التقليد لغة جعل شيء محيط بالعنق فيه. العبارة فيها نوع من الركاكة، المقصود جعل شيء في العنق محيطا به، من مأخوذ من القلادة، تقول قلدت أي وضعت شيئا على عنقك، قلدتك أي وضعت شيئا محيطا على عنقك، وسمي هذا الشيء قلادة. طيب، شرعا، وشرعا قبول قول الغير بغير حجة، قبول قول الغير بغير حجة. وهناك تعريف آخر ذكره الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير ولعله أنسب، حيث قال: التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، أحسن من قوله بلا حجة. أخذ مذهب الغير بلا معرفة إيش؟ دليله. فقوله أخذ أو قوله هنا قبول قول الغير، المراد به اعتقاد هذا القول ولو لم يعمل به، أن يعتقد هذا القول، أن يؤمن به أو يعتقد بهذا القول بدون أن يعرف إيش دليل هذا القول. وقوله بغير حجة قد يوهم، وقوله بلا معرفة دليله هذا أدق، يعني هو عنده دليل، هذا المجتهد عنده حجة بس المقلد ما يعرفه، هذا يسمى تقليدا. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام حجة فليس قبوله تقليدا. هذه مسألة أصولية، هل أخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام يسمى تقليدا؟ الجواب لا، لأن مجرد نطقه عليه الصلاة والسلام هو دليل وحجة بحد ذاته، فلا يسمى قبول قوله تقليدا. قال رحمه الله: ويجوز، يعني التقليد، في الفروع إجماعا، بالإجماع يجوز التقليد في الفروع، فروع يعني المسائل الفقهية، خلافا لبعض القدرية فقط، يعني من الأمة الإسلامية الذين لم يعني الذين قالوا أنه لا يجوز التقليد مطلقا، هم بعض القدرية من المعتزلة، فرقة من فرق المعتزلة، يعني هم قدرية ومعتزلة في نفس الوقت. هؤلاء يقولون لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا. طيب العامي قال العامي يبطل القرآن يفتح القرآن ويستنبط، يفتح السنة ويستنبط، كيف دبر حاله؟ بس ما يقلد أحد، وهذا لا شك طبعا أنه خطأ خلافا لإجماع الأمة. قال ولا تقليد فيما علم من الدين ضرورة، كذلك لا يجوز التقليد فيما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة كالأركان الخمسة، هذا ما فيها تقليد لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أصلا. قال رحمه الله تعالى ولا في الأحكام الأصولية الكلية، وخرج بقوله الكلية أي الأحكام الأصولية غير الكلية، مثل دقائق مسائل الاعتقاد التي يجوز فيها التقليد، لكن الأحكام الأصولية الكلية مثل معرفة الله سبحانه وتعالى أن الله موجود وأن الله واحد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه المسائل الكبرى الكلية هذه لا يجوز التقليد فيها. ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة أي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المفروض أن هذه أمور تعرف بالعقل يعني، وما يحتاج أن يقلد فيها الإنسان، لكن طبعا يعني في ما تستطيع أن تكلف عامة الناس بالبحث في الأدلة العقلية في معرفة الله عز وجل والأدلة العقلية في وحدانيته وصحة الرسالة، هذا غير متيسر، لكن في نفس الوقت خصوصا في هذا الزمن اللي نعيش فيه نحتاج أن نبذر في الناس بذور اليقين بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه في تشكيكه في صحة في وحدانية الله عز وجل وفي صحة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. قال والأشبه انتفاء إثم عن مجتهد مخطئ في غير ضروري، الأشبه يعني الأقرب انتفاء الإثم عن مجتهد مخطئ في غير ضروري، وأنا لا أدري كأنه أعاد مسألة في مسألة اللي قبل قليل اللي قلنا أن المخطئ معذور، لكن ربما في سقط أو في عبارة قبل ذلك يلتئم معها الكلام، لكن عموما العبارة صحيحة أن الإثم ينتفي عن المجتهد المخطئ في غير ضروري، إلا أن يقال أن المقصود هنا المجتهد في أصول الدين يعني في المسائل التي في العقيدة التي يغتفر فيها الخلاف، يعني مثل مسألة مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مثلا، هذه مسألة ليست من مسائل الفروع، هي من مسائل الأصول، لكن الصحابة نفسهم إيش اختلفوا فيها، عائشة رضي الله عنها مع بقية الصحابة بعضهم قال رآه وبعضهم قال ما رآه، فهذه المسألة مثلا يعني الأشبه انتفاء الإثم عن مجتهد مخطئ فيها لأنها ليست مسألة من أصول الدين الكلية. ثم قال رحمه الله ويقلد العامي من علم أو ظن أهليته، هذه مسألة أيضا يحتاجونها الناس في هذا الزمن، من يقلد العامي؟ قال يقلد من علم أي بعلم اليقين أو ظن أي ظن الراجح أهليته، يعني أهلية المجتهد بطريق ما، مثل إيش؟ قال مثل إخبار عدل، أن يخبره عدل يثق فيه وأن ترى فلان عالم ترى فلان مجتهد، كذلك انتصابه للفتوى، وهذا طبعا قديما، الآن لا والله الحين أي واحد ينتصب إيش الفتوى، يعني انتصاب الإنسان للفتوى لا يدل بالضرورة على أنه أهل لها، كذلك اشتهار أمره بين الناس أن فلان عالم وفلان مفتي، واشتهار هذا الأمر بين الناس ممكن يكون إيش من الأمور التي تدل العامي على علم العالم. قال دون من، يعني لا يجوز للعامي أن يقلد من عرف جهله اتفاقا فيهما سواء بعلم أو فيهما اتفاقا فيهما، يعني في المسألتين من علم أو ظن أهليته اتفاقا يقلده ومن عرف جهله اتفاقا لا يقلده، هذا معنى اتفاقا فيهما. انزين من جهل حاله هذا لا يجوز تقليده، قال ودون من جهل حاله خلافا لقوم، وهذا مع الأسف يحدث كثيرا، الآن يأتي عامي يرى إنسان ملتحي يسأله، مع أن هذا الملتحي مو بالضرورة يكون إيش عالم، واضح؟ فهذا حاله مجهول، هل يجوز أن يستفتيه؟ يقول هنا لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز أن تستفتيه. ويروى عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن رجلا استوقفه في الحرم ليسأله سؤال، فقال له الشيخ تعرفني أنا منه؟ قال لا والله، بس رأيتك يعني شكلك شيخ فسألتك. قال عجل لا تسألني، اسأل الإفتاء. شوف ما ليش؟ لأن ما سألتني لأني أنا شيخ، شفت واحد ملتحي أو هيئته هيئة شيخ وسألته، قال تعرف أنا منه؟ قال لا. قال خلاص اسأل الإفتاء حتى يربيه أنه لا يسأل أي أحد رحمه الله. قال ويكفي سؤال بعض مجتهد البلد، يعني العامي ما نكلفه أن يسأل كل مجتهد في البلد، يكفي سؤال البعض. وفي وجوب تخير الأفضل دينا وعلما قولان أشهرهما عدمه. الآن المجتهد العفو العامي المستفتي قبل أن يسأل، قبل أن يعرف الأقوال، هل نقول له يجب وجوبا أن تختار الأفضل؟ في قولان ترى في المسألة، هناك من قال يجب تختار الأفضل، هناك من قال لا، هذا انطبقت عليه شروط الاجتهاد خلاص يكفيك، وليس بالضرورة أن تذهب إلى من هو إيش أعلم منه. لذلك قال هنا وفي وجوب تخير الأفضل دينا وعلما قولان أشهرهما إيش عدمه، يعني لا يشترط أن يتخير الأفضل. إنزين، فإن سألهما فاختلفا لزمه هنا إيش قول الأفضل، هنا إذا اختلف لزمه قول الأفضل دينا وعلما. وقيل يتخير حتى بعد السؤال والاختلاف يتخير، لكن الأول أولى. طيب كيف يعرف الأفضل؟ قال ويعرف الأفضل بخبر، بخبر واحد ثقة يعني، وإذعان مفضول، يعني المفتي أو المجتهد المفضول يقول لا فلان أعلم مني، يذعن له بالعلم. وغيره يعني غيره من الوسائل التي تفيد إيش التي تفيد الظن. طيب فإن استويا، يعني هذا عالم وهذا عالم، هذا فاضل وهذا فاضل، ما استطاع أن يرجح بينهما، شو يسوي؟ خير، خير بين الاثنين. وقيل لا ما يخير، يأخذ إيش أشد القولين. وقيل العكس، يأخذ إيش أخف. وقيل هذا القول الرابع، شوف الآن إذا تساووا في عندنا كم قول، قول الأول يخير، قول الثاني يأخذ الأشد، قول الثالث يأخذ الأخف، قول الرابع سقط ويرجع مرة ثانية ورجع إلى غيرهما، يرجع إلى غيرهما من المفتين. فإن أتى مفتي ثالث ومال مع أحد القولين أخذ بالكثرة، وإلا فإن لم يجد غيرهما فإلى ما قبل السمع، يعني يعامل معاملة المسلم اللي قبله يعرف بالشريعة. شنو حكمه اللي قبله يعرف بالشريعة؟ مر معانا في أول الفقه قبل أن يعرف الأحكام الشرعية أن الأصل في الأصل في العادات الحل، والأصل في العبادات إيش الحضار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غالب الظن إن شاء الله تبقى لنا درس واحد، يعني إن شاء الله الباب الأخير هذا باب ترتيب الأدلة، لعل الله ييسر نأخذه إن شاء الله في مجلس واحد بإذنه تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.